السؤال الثالث يسأل السائل عن ما نقله القاضي أبو يعلى، حيث قال: فذهب شيخنا أبو عبد الله يعني ابن حامد أنه نزول انتقال، وقال: لأن هذا حقيقة النزول عند العرب، وهذا نظير قوله في الاستواء يعني قعد، وهذا على ظاهر حديث عبادة ابن الصامت. هذا ما نقله القاضي أبو يعلى في كتاب اختلاف الروايتين والوجهين. السائل يسأل عن مسألة القعود، ومسألة القعود يعني ذكر بعض من فسر الاستواء، فالقعود على الشيء والاستقرار على الشيء والاستواء على الشيء، فقد يكون قعودا بلا استقرار والعكس كذلك، أما الاستواء فإنه يتضمن الاستقرار، فكل استواء استقرار وليس كل استقرار استواء. فعلى هذا هي أحد العبارات التي وردت في تفسير الاستواء، ولكن الأرجح عند أهل العلم هو تفسير الاستواء بالعلو، وهو علو خاص، وهو علو خاص. ويبقى بعد ذلك هل يفسر الشيء بلازمه أو لا يفسر بلازمه، هذه مسألة تكلم فيها العلماء، فمنهم من يفسر الشيء بلازمه، ومنهم أن يتوقف عن تفسيره باللوازم باعتبار أن لله عز وجل ما يختص به، والله أعلم.